سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. بنبدأ التلاوة ونتابع من سورة التوبة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إذن هنا قرأت لقالون. نعم. هنا يقرأ قالون أو يقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية في كلمة أئمة دون إدخال. أهل سمة. نعم. تمام. وقرأ الإمام أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. أئمة. نعم. وقرأ الإمام هشام بالتحقيق مع الإدخال وعدم. نعم. والباقون بالتحقيق. نعم. تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمة. نعم. وقال: وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سمة وصفا. تمام. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى لثانيهما حقق يمين وسهيلا بمد أتى. نعم. إذن لمن نقرأ الآن؟ الآن نقرأ للإمام روح بالتحقيق. تمام. فضل. فقاتلوا أئمة الكفر. إذن إيتي بالصلة. نعم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. أسمع التسهيل مع الإدخال لأبي جعفر. فقاتلوا أئمة الكفر. وصل بقى. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. نعم. فقاتلوا أئمة الكفر. قلت هشام له التحقيق مع الإدخال. نعم. وعدمه. نعم. إيتي بالتحقيق بالإدخال. فقاتلوا أئمة الكفر. إلغي الإدخال. فقاتلوا أئمة الكفر. إيتي بالصلة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا. نعم. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إتبارش. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا. نعم. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إتي بحمزة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. تمام. أكمل. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هنا أيمان جمع يمين. نعم. قرأ ابن عامر بكسر الهمز. نعم. إيمانا. نعم. إذن والشاهد أيوة. ويكسرون أيمان عند ابن عامر. تمام. نقرأ الآن بالتوسط. تفضل. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إتي بابن عامر. إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. إتي بالإشباع. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الصلة. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. نعم. الصلة. نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. التوسط. نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. الإسائي. أول مرة. الصلة. نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. مرش. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. أكمل أوجه ورش. وهم بدؤوكم أول مرة. نعم. وهم بدؤوكم أول مرة. إيتي بحمزة. وهموا. وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. سكت خالد بخلفه. وهم بدؤوكم أول مرة. أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. مؤمنين. مؤمنين. إيتي بالصلاة. إن كنتم مؤمنين. أبو جعفر. مؤمنين. نعم. ابن كثير. تفضلت. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. سامح. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كل مؤمنين ورش. ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل عليهم حمزة. ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اتبروح. ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم. ويس. ويخزيهم. ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اكتب الصلاة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. طيب بعده. ويذهب غيظ قلوبهم. نعم. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. خلف. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أكمل. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة الإمالة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولا المؤمنين ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة الصلة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولا المؤمنين ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة توسط الصلاة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ورش أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا إيتي بخلف أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا سكت خلف نعم والله خبير بما تعملون أرش والله خبير بما تعملون جميل جميل ما شاء الله تفضل اكمل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر نعم قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالإفراد مسجد الله بالتوحيد يعني نعم بالتوحيد أو الإفراد وقرأ باقون مساجد الله على الجمع يعني المسجد هو المسجد الحرام نعم على أن المقصود بالمسجد هو المسجد الحرام أما مساجد الله مساجد الله المساجد تمام الدليل من الشاطبية قول الإمام الشاطبي رحمه الله وحد حق مسجد الله الأولى تمام تفضل نقرأ بالصلاة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر توسط لقالون شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى الصلاة شاهدين على أنفسهم بالكفر يلا ورش شاهدين على أنفسهم بالكفر مسجد نعم لابن كثير ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلغي الصلاة أبو عمرو تمام شاهدين على أنفسهم بالكفر وسط شاهدين على أنفسهم بالكفر إيتي بخلف ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون نعم وفي النير هم خالدون نعم الصلاة أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون يلا ورش أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون حمزة أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون سكن خلف بخلف أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أكمل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم. إتي بحمزة. نعم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إتي بورش. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أربعة أربعة ستة ستة ستة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تخلف بخلفه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا تمام. واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تخليل. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. خلف. فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. أن يكونوا من المهتدين. فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. فتاب الله مجعل المهتدين. أحسنت. فضل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. حمسة بالسكت. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. إتي بورش. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. نعم نعم. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. نعم. هنا قرأ ابن وردان بخلف عنه سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الجمع. نعم. عمارة نعم. بفتح الميم. بفتح الميم. اجعله عامر. نعم. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وكل عمرة معها سقاة الخلافة بن. ما الفرق بين القراءتين؟ قراءة الجمهور مصدر. أما قراءة ابن وردان فهي جمع لساقي وعامر. تمام. تفضل اقرأ ابن وردان. أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ليستوون. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. نعم ورش أيها وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أنفسهم سكت خالد بخلف. بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الصلة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وسط أشبع البدء. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك هم الفائزون. نعم. وأولئك هم الفائزون. حمزة. وأولئك هم الفائزون. وجسني واختم. هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ودائما تصبحوا ويتمسوا بيرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا أمين. رحم الله عبدا قال أمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.